بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند ختام قول الرجل المؤمن من آل فرعون، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال موسى إني عزت بربي وربكم، هذه الاستعاذة جعلت واحدا من القوم الذين يجادلهم موسى هو الذي يقف بجانبه، مؤمن من آل فرعون، ويقول الكلام أمام فرعون ويتكلم هذا الكلام الطويل بالحجج المقنعة، يعني يتكلم كلام كأنه رسول جاء بمنهج، رجل مؤمن من آل فرعون. والعجيب أنه يكتم إيمانه. كلمة يكتم إيمانه دي لو لاحظت في الإسلام كله مأخذ له تاريخ طويل. كلمة يكتم إيمانه، يكتم معناها أن الإيمان يحاول أن يبرز في تصرفات الرجل، ولكن الرجل يكتم هذا لأنه حريص أن يجعل إيمانه بربه سر بينه وبين ربه فقط، ليستطيع أن يقول كلمة الحق وهو غير مؤمن أمام الناس، يكتم إيمانه. إذن فالإيمان عمل وجداني له نضح على جميع جوارح النفس الإنسانية. فالمؤمن ستجده منكسر، المؤمن يستجيب للحق، المؤمن عطوف، المؤمن كريم. تجد تصرفات الرجل اللي هو مش ما يعرفش انه هو مؤمن انها نضحة على تصرفاته، ولكنه يحاول ان يكتم. لماذا؟ لانه يريد ان يقف الموقف الذي يؤدي الى جهل الاسلام جهلا قويا عنيفا. ولذلك نجد ان في تاريخ الاسلام لما يجي الايمان يقول لك الايمان عمليات قلبيه، وهذا سرها بين الله وبين العبد، ثم له امر ظاهري بين المؤمن وبين الناس. قد يلتحم الامران بينه وبين ربه يبقى مؤمن، وبينه وبين الناس برضه مؤمن. قد يكون بينه وبين الله مؤمن ولكنه مع الناس غير مش مؤمن. ليه؟ لعملية إيمانية يجدي فيها فوق ما يظهر إيمانه. الرسول صلى الله عليه وسلم شرع هذا إزاي؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى حينما جاءت غزوة الأحزاب من قريش وغطفان واليهود، يعني اليهود استدرجوا قريش وغطفان إلى المدينة عشان يحاربوا معهم محمد. ليه؟ عشان مسألة بني قينقاع والنضير. لما أجلاهم رسول الله أراد اليهود إنهم يسأروا من محمد يعملوا إيه؟ فاستدعوا مين؟ قريش وغطفان. لما راح حيي وبعد ذلك معه سلام بن أبي مشكم وذهبوا إلى مكة وأرادوا أن يستسيروا قريشا وغطفا على رسول الله، قال يجب أن نقف جميعا يدا واحدة أمام هذا الرجل، لأننا إن تركناه سيستزلنا ويستزلكم، فلا بد أن تنجدونا بقوتكم لنقف منه هذا الموقف. فالقراشيين عارفين أن دول أهل كتاب، فقالوا نريد أن نسألكم أولا، أنحن على حق أم محمد؟ بس ما هم أهل كتاب، لأنهم لا ينسون لهم موقفهم الأول ساعة كانوا يستفتحون بالنبي على الكفار، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقول لهم سيأتي نبي أطل زمانه نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وأرم. الجماعة العاقلين بتوع قريش قال لك جايين عايزين يرد، هم كانوا بيستفتحوا به. فالمسألة قالوا له طب قول لنا الأول أمحمد على حق أم نحن؟ قالوا لا أنتوا اللي دينكوا صح. قال لا أنتوا اللي دينكوا صح، أنتوا كنتوا الأول أعداء هذه المسألة. قالوا طيب نعمل إيه؟ تتفقوا وتقولنا عشان نحارب محمد. ما فيش مانع، شدد غطفان وشدد قوي وراحوا العملية بيهم. وبعد ذلك اجتمعوا، واللي يقول فيها الرسول المعركة التي يقول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ عملية صالت أول. صناديق قريش وغطفان مع اليهود. وبعدين المسألة اسمها لغزوة الأحزاب أو غزوة الإيه؟ الخندق. فيأتي من جنود الله التي يعلمها وما يعلم جنود ربك إلا هو، ويروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، لقد أشرب قلبي الإيمان ولم يعلم أحد بإيماني، وأنا أشهد أنك رسول الله، واسم هذا الرجل نعيم ابن مسعود الأشجعي. فقال: أنت رجل واحد، وما غناؤك لي؟ ولكن اكتب إيمانك وخزل عنا. هذه أول مسألة. إذن كتم الإيمان له إيه؟ له مهمة. وخزل عنا. قال له: يا رسول الله، لكني سأضطر أن أقول أشياء يعني غير حقيقة. قال: افعل ما تحب. يعني هيكذب. فما كان من نعيم بن مسعود أن ذهب إلى قريش وإلى غطفان وقال لهم: أنتم تعلمون ودي لكم ومحبتي ومودتي لكم، وأنا جئتكم بنصيحة لأبرئ ذمتي من الوفاء لكم. إن اليهود ندموا على أن عادوا محمد، وهم يريدون أن يتراجعوا، ولن يتراجعوا إلا بشيء تكون لهم جد حتى يطمئنوا إلى معاهدة رسول الله. فإذا أنتم أردتم أن تنادوا محمدا مع هؤلاء وتضمنوا أنهم هم ما يخنكوش، هيطلبوا منكم 70 نفر من قريش ومن غطفان رهينة، مخافة أنكم إذا اشتدت الحرب وحميت تتركونهم وترجعون إلى بلادكم وهم يظلون في مواجهة محمد أعداء، عشان يسخروك وإياهم لحد ما ينهزم مهزم محمد، تدلهم رهينة. ثم ذهب إلى اليهود وبعد ذلك قال: أنتم تعلمون برضو ودي لكم ووفائي ومش عارف وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه، إن هؤلاء القوم ليسوا من بلدكم، ولهم مكانهم في بلادهم ومكانتهم وأموالهم وأهلهم، فإن استشعروا شيء يفرون ويتركونكم لمحمد. فأصروا على مسألة الإيه؟ إنكم تاخدوا رهينة. فقال للدول وقال للدول. فلما جاء أبو سفيان وقال: لقد طال بنا الموقف وتعب الخف والحافر وطالت المدة، يا معشر يهود هيا لننجز مهمتنا. قالوا: ذلك يوم السبت ولا نقاتل فيه. هذه أول مسألة. قالوا: لقد طال العهد. قال: نحن لا نقاتل الرجل إلا أن نضمن أنكم معنا إلى آخر لحظة، فأعطونا 70 منكم رهن عندنا علشان. قال لك: آه، بقى الكلام صح. وبعدين لما طلبوا الرهن بقى الكلام صح هنا والكلام صح ايه، فخزل بينهم. فلما خزل بينهم ابو سفيان قال: لا، ليس لنا الا ان نعود ايه، الى ان نعود الى بلادنا. وبعد ذلك قال: يا قوم، لينظر كل واحد منكم من عن يمينه وعن شماله، عشان هنقول كلام. مين اللي كان النبي بعته؟ حذيفة. فحذيفة لما قال كل واحد يسأل عن يمينه، ابتدأ هو وقال له: من أنت؟ هو اللي سأل. قال له: عكرمة. من أنت؟ قال له: خالد بن الوليد. هو اللي سأل عشان ما حدش يسأله. هذه الحيلة. وبعد ذلك جاء أبو سفيان وقال: لم يعد عندنا إلى ضحية، لأننا سنقع في مخالب اليهود بخدعة يطلبون منا كذا كذا كذا كذا كذا، فهيا. وضرب راحلته فقامت وهي معقولة، قامت وهي إيه؟ معقولة، فانقطع الايه؟ العقال. اذن فنعيم بن مسعود كتم ايمانه عن القوم. ليه؟ علشان يتمكن من القول الذي يقوله وان كان غير الايه؟ غير الواقع. ولكنه لم يفعل ذلك الا باخذ العهد من الرسول. قال: يا رسول الله، ولكني ساضطر ان اقول. قال: قل ما شئت. يعني هكذب على دول واكذب على ايه؟ يبقى إذن كتم الإيمان له مهمة. سيدنا العباس لا شك أنه كان قد آمن، لأنه في أخذ العهد لرسول الله وهو لسه ما كانش أعلن إسلامه ذهب ليأخذ العهد لرسول الله. هذا محمد في مناعة من قومه، فإن شئتم أن تأخذوه فعاهدوه على كذا وعلى كذا وعلى كذا، وإلا فاتركوه على دين قريش. وعمال يأخذ العهد لرسول الله، إذن برضه فكان كتم إسلامه ليه؟ حتى تتهيب قريش أن تؤذي محمدا الإيذاء البالغ، إكراما لمين؟ إكراما لعمه ولعمه الآخر لا نبرد. إذن فكتب الإيمان له إيه؟ مهمة. ولذلك يقول وإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. طيب أدي واحد. الشيء الثاني إن كان في واحد في غزوة خيبر برضه مع اليهود اسمه الحجاج بن علاط السلمي، جاء في غزوة خيبر وذهب إلى رسول الله وقال يا رسول الله لقد شرح الله صدري للإسلام فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ولكني ذاهب الآن إلى مكة لأخذ مال لي وأمانة عند كثير من الناس وسيسألونني فاسمح لي أن أقول. قال برضو قل ما تشاء. فذهب الحجاج بن علاط السلمي إلى قريش، ساعة ما شافوه قالوا عند هذا الخبر بلغنا أن القاطع اسمهم كان يسمى محمد القاطع، يعني القاطع لعشيرته ومش عارف إيه وخير، ذهب إلى خيبر. قال نعم، وهزم هزيمة منكرة وقتل أصحابه، واليهود يفكرون في أن يغزوه أسيرا ليأتوا به إليكم فيضعوا يصنعون معكم يدا تظل لكم طول العمر، وأنا جئت لأخذ أموالي عند الناس حتى أذهب إلى السبي قبل أن يباع أدخل في الله. فسهلوا له المهمة، واللي عنده حاجة جابها، واللي الثاني جابوا له وجمعوا له كل حاجة. بلغت المقالة لمين؟ لسيدنا العباس. فذهب وقال له يا حجاج ماذا تقول؟ قال هو ما سمعت. قال أو حقا ذلك؟ قال أفتكتم علي؟ قال والذي نفسي بيده أكتم عليك. قال أمهلني حتى يخلو موضعي من الناس ثم أتني. فجلس مدة ثم ذهب إليه فقال والله الخبر الذي بلغك أني قلته لم يحدث، إنني كذبت فيه، بل تركت محمدا منتصرا في خيبر وعروسا على بنت صفي بن حيي بن أخطب، ولكني احتلت لآخذ أموالي فاستركتم علي 3 أيام حتى أعجز القوم وأفر ثم أشع ذلك ما شئت. فبعد أن انتهت 3 أيام تبخر العباس، يعني اسمه ايه يعني مضخ بالريحة يعني، ومسك عصاه ثم طاف بالبيت. أما قريش شافوه ما معرفين بقى أن محمد اللي حصل اللي حصل، فواحد منهم لقي العباس وقال والله هذا هو التجلد يا أبا الفضل، تجلد يعني انك انت المصيبه اللي عندك دي تقيله عليك وده التجلد. قال والذي حلفتم به ما هو تجلد ولكنه حقيقه، لان صاحبكم قد اخبركم بغير الواقع، وابن اخي عروس على بنت حيي بن اخطب في خيبر. قال او يكون ذلك؟ قال هكذا. قال افلتنا الخبيث فاولى له. إذن الحجاج ونعيم بن مسعود كتموا الإيمان ليه؟ عشان يعملوا إيه؟ يبقوا جنود من جنود الإيه؟ من جنود الإسلام. سيدنا بقى موسى إني عزت بربي وربكم، قال له طب هجيب لك جندي من بتوع فرعون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وإحنا كنا بنتعجب إزاي الراجل ده يقول الكلام ده؟ أفرعون كان مخدرا يسمع الكلام ده ولا يتكلمش؟ ولا إيه؟ قال لك الأمن المبطل يقول لك الرجل ده بيقول الكلام ده، وانا ما كناش نعرف عنه انه مؤمن، ما يدرينا ان كتير زيه. فلو احنا بقى شددنا على المسألة هتقب المسألة كلها. فصحيح له خليه ايه يقول كلمتين له ايه ويمشي. اذن الاسلام له جنديات مختلفة، جندية العلانية، وجندية الكتمان، وجندية التجسس. وعرفنا حين ما قامت الساعة واجتمع الأتباع والمتبوعين وحصل بينهم المساءلة والجدل، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إن إيه لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. يجي بقى التبكيت إن لما يستشفعوا بخزنة يقول لهم قولوا ربكم بقى إياه، يقولوا أنتم ما جالكوش رسول، يقول لهم جالنا رسول وقال لنا وقال لنا وقال لنا. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الحق يقول إنا لننصر رسلنا، قالها بعد إيه؟ بعد ما جاب واحد مؤمن من آل فرعون يؤيد مين؟ يبقى إنا لننصر رسلنا بأي وسيلة من الوسائل، لأن ما كان الله ليرسل رسولا بمنهج جديد يهدي به الضالين ثم يسلمه، ولكن الحق سبحانه وتعالى يترك أمر الدعوة في أولها تضطهد من الخصم حتى لا يثبت مع الدعوة إلا صناديد الإيمان. ليه؟ لأنهم سيحملون مهمة كبيرة، وما دام يحملون مهمة كبيرة لازم يختبروا. الاختبار ده ايه بقى؟ تيجي محن وينزلوا ويضطهدوا، شوف بيهاجروا الحبشة ويهاجروا هنا ويهاجروا ما يقدروش يعيشوا، يبقى ليه؟ وتيجي فتن كتير كتير عشان تصف الايه؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أبدا، لازم الفتنة معناها عرض الأشخاص على محن حتى لا يثبت إلا قوي الإيمان الذي يجد أن ما بشر به بالوعيد بالآخرة أمر واضح لا يحتاج إلى شك، لأن الإنسان دائما لا يخدع إيه نفسه. ولذلك ابن حذيفة قال له كيف أصبحت؟ قال له أصبحت بالله مؤمنا حقا. كلمة حق دي كبيرة شوية، فالنبي قال له لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ كلمة حق دي يعني إيه؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، الحصى زي الذهب، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. قال عرفت فالزم، عرفت فالزم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا بأن يغلب حقهم على باطل خصومهم. ولذلك فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يبقى في حاجة في الدنيا وحاجة في الايه؟ في الاخرة. وبعد ذلك يقول اللي في الاخرة دي هيبقى عليها شهود متعددة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يقوم الأشهاد، الله، شهود كتير حيجوا. الأنبياء هتشهد يوم يجمع الله الرسل فيقولوا ايه؟ ماذا أجبتم؟ وبعدين الرسل تشهد على أمم منهم بلغوهم، والمؤمنون من أتباعهم يشهدون أنهم بلغوا من بعدهم. ولذلك ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. والحفظ اللي عليهم هيشهدوا، والشهداء الذين قاتلوا فقتلوا دول هيشهدوا يوم القيامة. ليه؟ لأن الإنسان إن دلس في الحياة فلينعم عيشه، وما يمكنش أبدا يخدع نفسه في أنه يموت، ما يمكنش يتقدم للموت إلا وهو على ثقة من أن الموت يذهب به إلى خير مما ترك. ولذلك يجازيه الله، تطوع راح عشان يموت، يقوم يجازيه الله بإيه؟ يقول له أنت مت لازم تكون حي عندي. ولذلك فلسفة الشهداء ما قلناها عند سيدنا حمزة إن الشهادة بتاعتك دي جعلت لك من الموت عصمة. ليه؟ لأنك حي، وبعدين تبقى تشهد تبقى حي عند الله، وصلت حياتك الأولى بحياتك عند الله بحياة البعث. يبقى مت ولا ما متش؟ يبقى كأنك لم تمت. أحمزة عم المصطفى أنت سيد على شهداء الأرض أجمعين طرة، وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت في وصل الحياتين بالأخرى. يبقى ضحى بحياته تبقى تحية لله، دم راح عشان منهج الله وسبيل الله. يقول انت حييت منهجي، طب انا حييك بايه بقى؟ انا حييك اقول لك كن راعيا فن الا انت ايها الشهيد. ويوم يقوم الاشهاد، حتى ابعاد الانسان هتشهد عليه. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. معذرتهم لهم هيعتذرهم، ده هناك فئة أنا بقول ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لكنها مواقف. مرة يعتذروا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ومش عارف ايه أضلونا والكبر، ومرة ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولهم اللعنة الإبعاد والطرد، ولهم سوء الدار. وبعد ذلك يتكلم بعد إن ايه لننصر رسلنا، يجيب موكب الرسالة في مين؟ في سيدنا موسى. ولقد آتينا موسى الهدى. وآتينا موسى الهدى، أي والهدى معناه الدلالة على الطريق الموصل إلى الغاية النافعة الخالدة. كلمة في أول القرآن يقول أولئك إيه؟ أولئك على هدى من ربهم. الناس فاهمين الدين جاي يكلفهم، ده الدين جاي بالهدى اللي تركبوه يوصلكوا للغاية. أولئك على هدى، على اكن الهدى جاي يعمل ايه؟ انتوا تركبوا الهدى كده عشان يوصلكم الى الايه؟ الى الطريق. ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب. الكتاب اللي هي مثلا التوراه والانجيل والزبور، كل الكتب دي هدى وذكرى لاولي الالباب. هدى عرفناها، وذكرى ام قال لك ايوه، لان الانسان إن استمر على طبيعته الأصيلة بدون تأثر ببيئات الفساد تظل مناعة العهد القديم ألست بربكم؟ قالوا نعم موجودة فيها. بس هو بيبقى يغفل، فالرسل جاءت تعمل إيه؟ تذكر بس. نعم. هدى وذكرى لأولي الألباب أي العقول. فاصبر إن وعد الله حق. فاصبر إن وعد الله، كلمة فاصبر دليل على أنه خطب بها في مواطن شدة. هذه المواطن الشدة اللي قلنا فيها وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يقول له ألا إن نصر الله إيه؟ نصر. فاصبر إن وعد الله حق. إحنا قلنا فيه وعد وفيه إيه؟ وعيد. الوعد بالخير دائما، والوعيد بالإيه؟ بالشر. طب إن وعد الله حق؟ قال لك نعم، لأن الوعد أن تعد إنسان بشيء يبشره بالنعيم والسعادة، لكن أتقدر على الوفاء له فتوفي العهد؟ ما يمكن تموت قبل ما يجي العهد، يمكن قدرتك اللي أنت هتعمل بها دي تضيع. لكن إذا كان الذي يعطي الوعد قيوم، والذي يعطي الوعد باقي، والذي يعطي الوعد لا يمكن أن يعارضه إله آخر، يبقى الوعد يتحقق ولا لا؟ ولذلك يقول لك ربنا اوعى انت تعمل اي حاجه وتجزم بانها تقع، لان من الاغيار. ولذلك ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، لانك انت تقول افعل غدا وانت تملك الزمن، تملك الحدث، تملك القوه، تملك ما تملكش حاجه منها. فيبقى ايه الدرس؟ ايه ان شاء الله، حتى اذا لم يحدث ما حدش يقول لك انت كذاب. نعم. فاصبر إن وعد الله حق. هنا بقى كلمة بقى اللي فيها واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. استغفر لذنبك، استغفر اطلب المغفرة. ولذنبك يبقى معناها أن الرسول عمل ذنب. أم قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام بشر نوحى إليه، ولكن في الأمور التي لم يرد لا فيها حكم يبقى الرأي ببشر، والرأي فيه رأي أصوب منه، لأن فرق بين رأي محمد ورأي ربه، يقوم ربنا يصوبه له. طب استغفر لذنبك إزاي؟ ما هو بيقول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يستغفر برضه ما كانتش فيك. انت تعرف ان هتيجي بس الاستفاء ده ملوش لازمه. ولذلك وردت ايات في القران، ولكن الايات في القران مع انها تثبت ان رسول الله فعل شيئا والله صححه له وصوبه، يقوم يديله ايه؟ يديله مقدمه يقول له عفى الله عنك لما اذنت لهم. الله قبل ما يقول له لما اذنت لهم، المساله من هي المساله ايه؟ طب عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك ايه مين اللي صادق ومين اللي كذاب. لكن رسول الله اللي شغله ايه؟ قال لك الذي يستاذن لي في ان لا يقاتل حاجه من الاثنين، اما صادق العذر فده ماشي، او كاذب العذر. انا اطلع واحد يقاتل معايا وهو كاذب في قوله، ده يخذل، ما ينفع. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة. يبقى لو الله لما قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة، يصوب نظره رسول الله في انه بايه اللي يستاذن مع السلامه مع السلامه. الله. ولذلك قل عفى الله عنك لما اذنت لهم. ليه؟ قال لك لان حين يعاتب رسول الله على شيء لم يعلمنا الله به لنعرفه عن محمد، وانما اعلمنا محمد به، هو اللي قال لنا، وما كنا نعرف دي ازاي. الله. لانه لا يستنكف ان يصوبه الله، ما يستنكفش. لما جه علشان التبني ويلغيه اللي قلناه زمان بتاع زيد بن حارثة، كان القوم يأتون إلى واحد من الخلق يقول له ده ابني ويبقى متبنى وله حقوق البنوة وكل حاجة، ولما يتجوز ما قدرش يتجوز مراته والله يريد أن ينهي هذه المسألة. زيد بن حارثة كان عبد عند خديجة، وبعد ذلك وهبته إلى رسول الله، ثم علم أهله أنه بمكة، قم بني كلاهم زيد بن حارثة وجدوه عند رسول الله، فقالوا رسول الله ده ابننا ومتخذ منا ولا مش عبد ولا اي حاجه، ده مخطوف ومش عارف. قال لي خيره، فلما خير اختار رسول الله. اللي بيختار رسول الله ده عن ابيه، يبقى معناها ايه؟ ايخجله رسول الله؟ فلم يشاء رسول الله الا ان يكرمه ويقول بدل زيد بن حارثه يبقى زيد بن محمد، والله يريد ان ينهي هذه المساله. يقوم بيقول له لا، ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. وبعدين الله يريد أن يقول للنبي إيه؟ أنت خايف منهم لا يقولوا ده الزوج مرات ابنه؟ أنا قلت وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، هذه عملية. إحنا قلنا ده قول الله ذلكم أقسط عند الله، فكأن ما فعله محمد بالنسبة للبشرية قسط وعدل، بس اللي يعمله ربنا أعدل. وهل يزعل محمد لما يكون رأي ربنا أعدل من رأيه؟ يمكن يجي مثلا ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض في أسرى بدر، لما اختلفوا من ناخد الفدا ولا نعمل إيه ولا نقتلهم ولا، قال أنتم ما كان النبي أن يكون له أسرى. طيب لما قال ما كان النبي أن يكون له أسرى وأخذوا الفدا، هل غير الحكم ولا أبقى الحكم؟ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذ الحكم بيقي. فكان من الممكن أن محمد ينكر دي خالص، لأن ما فيش في تغيير الحكم، الحكم هو هو. الله. يبقى إذن رسول الله لم نعلم ما اعتبت الله عليه إلا منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان العتاب اللي يمكن أن يكون رسول الله، في فرق بين عتاب لأنه جانب الأولى اللي كان يجب، وبين عتاب له لمصلحته لا عليه. انت لما تشوف ابنك مثلا بيذاكر طول الليل وعينيه مرت، تقول له يا اخي انت هتقعد تذاكر طول الليل؟ يقعد يقفل الكتاب. انت بتعمل كده ليه؟ ولذلك النبي قال له لما تحرم ما احل الله لك؟ تتعب نفسك ليه؟ ليه تتعب نفسك؟ لما تحرم ما احل الله لك؟ هو لما عمل العمليه دي مش جه على نفسه، ده وسع على نفسه دائره المحرمات. قال له بتتعب نفسك ليه؟ وحكايه الاعمى، هو الله سبحانه وتعالى بيلومه بيقول له صناديق قريش جايين لك عشان يتفاهموا وياك، وده انسان عادي ومؤمن وكل حاجه، والصناديق انت نفسك تتصدى لهم عشان دول الصناديق لما يؤمنوا انت ابقى نظرك، لما يؤمنوا دول يبقى الكل يبقى ايه تبع، انما هو ده مؤمن انت حريص ليه على انهم يؤمنوا مع انهم ما امنوا، يبقى ده عتاب عليه ام له؟ عتاب لصالحه، بيقول له لا ما تعملش كده. تبقى واستغفر لذنبك. الذين اخرجوا من هذه المسائل كانوا بيقول ده الرسل مش معصومين بدليل هذه الآية. هم قال لك لا، ده في حاجات اسمها سيئات الأبرار. الله. ايه يعني سيئات الأبرار؟ هم قال لك الانسان لو دخل في ود مع اخر اي هفوة منه بسيطة تحسب عليه. حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك. ساعة ما تسمع تستغفرك من كل عمل أردت به وجهك، تستغفر من كل عمل أردت به وجه الله، فخالفني فيه ما ليس لك. دخلت حتة كده شوي. الله، إذا بالبشرية بيبقى لها ملاحظ. قال قوم لا تقولوا استغفر لذنبك، يعني إذا قال لك استغفر لذنبك يعني إن وقع منك ذنب فاستغفر، هل ده هذا يدل على أن الذنب وقع؟ لا. استغفر لذنبك، إن عملت ذنب يبقى استغفر، ما كنتش عملت استغفر لذنبك. ما هو لما يقول لك يا أيها النبي اتق الله، قال لا هو ما كانش متقي، قال له ده أمر ابتدائي. هل هو كان يعني بيعمل حاجات وبعدين قال له يا أخي نعيد اتق الله؟ اتق الله أمر ابتدائي، اتق الله يعني اجعل بينك وبين الله وقايا بتنفيذ منهج، مش ضروري انه يكون هو عمل حاجه وبعدين بقول له اتق الله. دي بتقال ايه لما يعمل واحد عمل مخالف تقول له يا شيخ اتقي ربنا، يا شيخ اتقي ايه؟ قالوا ولذلك الامر بقول الله سبحانه وتعالى واستغفر ذنبك امر تعبدي. الله سبحانه وتعالى يقول ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك. الله بقى هو وعدني وبعدين ادعيه ثاني انه يتيني، ده هو وعد ووعد محقق. ما دام يقول ربنا اتنا ما وعدتنا على رسلك يبقى معناها ايه؟ ده امر تعبدي، امر ايه؟ تعبدي. ثم الذين يقولون انه اذنب ذنب، طب الذنب دي جعل الله يخلعه من الرساله ليرسل واحدا ولا ابقاه رسولا؟ طب ما دام ابقاه رسول ايه فضولك انت بقى؟ يبقى ما صنعه لا ينافي الرساله عنده. نعم. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. احنا نعرف ان العشي من بعد الظهر للآخر، والإبكار من الفجر للايه للضحى، يعني سبح ايه؟ سبح دائما. الآية لما تيجي تقراها وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، طب محمد له عشي وله إبكار، والمسلمين وياه لهم عشي وإبكار، ولكن دين محمد جاء للناس كافة. نقول له عشيتي غير عشيتي غيري، يبقى إذن الله مسبح دائما لأن العشية عندي، ويبقى عشية بعد نص ساعة عند غيري، والعشية كده، وكذلك الإبكار يدور. إذن فالله مسبح إيه؟ مسبح. ولذلك قلنا أن ربط التكاليف بالهلال أو بالشهور العربية ليه؟ علشان استدامة دورة العبادة لله. فلو كانت بالشمس كانت تتحد الأوقات عند الناس، إنما بديا بقى بيحصل إيه؟ دي عنده صبح وده عنده ظهر وده عنده عصر وده عنده مغرب وده عنده عشاء، فساعة يصلى لله صبح يصلى لله ظهر ويصلى لله عصر. فإذا الله معبود في كل وقت بكل وقت. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك إن حصل ذنب، وسبح بحمد ربك. سبح بحمد ربك، سبح تسبيحا موصولا بالحمد. ليه؟ قال لك لأن التسبيح تنزيه، ومدام التنزيه ده يجب أن المدام بتعمل ربنا منزع عن كل النقائص ده من مصلحتك أنت، فاحمد أن ربك الذي آمنت به إيه؟ منزه عن الإيه؟ عن النقائص. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. الجدل المراء والأخذ والرد في قضية مأخوذ من جدل الحبل، نمسك بتاع التلس السايح ده ايه ونكتله قوي كده، ما نكتله قوي الشعيرات كانت هينه وهشه تتعب، فلما نجدلها كده لا ايه مثلا، وكل واحد من الخصمين يحاول ان يقوي ايه، يقوي رايه، اسمه ايه؟ جدل. لكن الجدل لتصل الى الحق غير جدل المراق. فيه جدل عشان تصل الى الحق، فيه جدل مراق مكابره كده، مش مقتنع بكلامك بس وخلاص انتهت المساله، يبقى ده يجادله بغير ايه؟ سلطان. اذا فيه جدل بسلطان وجدل بغير سلطان. ما هو السلطان؟ السلطان اما ان يكون سلطان قهر يعني قوي يرغمك على الحاجة، او سلطان اقناع. سلطان القهر يجعلك تفعل وانت كاره، سلطان الاقناع يجعله تفعل وانت مقتنع بالفعل. ازاي بقى؟ الشيطان هيقول ايه؟ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. خلاص؟ طيب، وما كان لي عليكم من سلطان. لا عندي سلطان القوة أرغمكم على المعصية، ولا عندي سلطان الإقناع، ولا عندي سلطان الإقناع. ولذلك احنا قلنا في آية السجود لآدم قال ما منعك أن تسجد، مش كده آية؟ وما منعك ألا تسجد، أهدي بالإثبات ودي بالإيه ودي بالنفي. قال لك كأنه بيقول له انت كنت تسكت كده، جت قوه قالت لك لا بلاش، ولا جت تسكت كده من القوه، طب تسكت ليه؟ ما هي فاقنعتك وانت عملتها وانت راضي. يبقى مره تعملها قهرا ومره تعملها اقتناعا. ايه اقتناعا؟ لا دي نفعت ولا دي ايه ولا دي نفعت. ان الذين يجادلون في ايات الله، والايات قلنا ثلاث اقسام، ايات كونيه لإثبات الوجود الأعلى بهندسة الكون البديع اللي ما فيش فيه اختلاط. شمس عمالة تنور من يوم ما خلقها ربنا، ولا عدد قانون صيانة، ولا عدد وقود، ولا عدد أي أمر، وهي بتخدم الإنسان وأطول عمر من الإنسان، وهواء عمال ينشر وماء مش الله، كل دي آيات كونية. ومن آياته كذا ومن آياته كذا، هذه آيات كونية لإثبات الوجود الأعلى، وآيات معجزات لإثبات صدق البلاغ عن الله، وآيات أحكام تحمل منهج الله فافعل ولا تفعل. فيجادل في الأولى ويجادل في الثانية ويجادل في الآخر. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، هو في جدل في الله بسلطان؟ قال لك ده ممتنع من غير سلطان، مش يعني خالص. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. دي مسألة هنا، مسألة إيه؟ كبر أن ينقادوا لرأي واحد منهم ربما ظنوا انهم احكم منهم. ولذلك ساعات يؤمنوا بالقرآن انما الكلام في الرسول، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يبقى الكلام مش في القرآن، الكلام في مين؟ في اللي نزل عليه الايه؟ القرآن. وبعدين يقول لك لا ده ولا، ان كان هذا هو الحق يعمل ايه يا ربنا؟ الله فأمطر علينا حجارة. طب يا اخي بالعقل كده، ان كان هذا هو الحق مش كان الاصول تقول اهدينا له؟ دي بيدل على انه كاره دي وكاره دي، دليل على ايه؟ على انه قلبه ملبش بقضيه مختلفه. وما دام قلبه ملبش بقضيه مختلفه مش ممكن ابدا يهتدي الا ان يخرج هذه ويسمح للحق ان يدخل. لكن دي القلب ده محشي بقضيه ثم تناقشه قضيه مخالفه، نقول لا. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول لك سيبوكم من كلام العقائد لا تناقش في الجماهير، العقائد دي تناقش بينك وبين نفسك، وان كان ولا بد من احد انت واحد بس. ليه؟ لانك لما تقعد انت هو تصفوا المسائل مش هتنهزموا امام حد، ان هزمت امام واحد هيبقى نازل بثمن، وان كنت هتقعد نفسك تقول فكر. ولذلك يقول الحق سبحانه قل انما اعظكم بواحده أن تقوموا لله، هذه أول مرحلة، مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ما تبحثوهاش جماهيري، لأن الجماهير دي ملهاش إيه؟ ملهاش رب. بل يقعدوا كده الواحد يقعد لوحده ويشوف محمد ده كان إيه؟ وبيقول إيه؟ وحجته إيه؟ ومفيش حد وياك أبدا. ليه؟ علشان يبقى مفيش مجاملة لهوى، وواحد ثاني يترد ويا بعض كده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.